السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجب أن تحترم ظلموا كما حرمها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل النفوس المعصومة دماؤها محترمة في جميع الملل السابقة، وليس هناك دين، وليس هناك دين يبيح سفك الدماء وإسراف النفوس والفساد في الأرض أبدا. إن أول ما يحاسب ويقضى فيه بين الناس في الدماء، لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصف دما حراما، ولو قدر المحكم، ولو قدر المحكم الذي تحتجب به، وإنه ما تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، كفل منها وزر. من سلم الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سلم الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. كذلك ابن آدم الأول الذي قتل أخاه على شيء من الدنيا، فلماذا هذا الاستخفاف بالنفوس الذي نراه في هذه الأيام المتأخرة؟ وإن هذا قد أخبر به صلى الله عليه وسلم أنه واقع. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أخاه وأباه وجاره وجاره. كنت أطلع الصحف قبل عدة أيام فسمعت رجلا قتل آخر، على ماذا؟ على 800 جنيه، 800 جنيه له الله أسرق نفسه. وإن لله من الرجاء، من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم، ومن اعتدى عليها وأسرقها كأنما قتل الناس جميعا. اتق الله يا عبد الله ولا تستخف بالدماء، اتق الله يا عبد الله، فإنه من ورطات الأمور أن يهراق الدم المعصوم، حمامات الدماء، المجازر التي نسمع بها ليل نهار. إنه أمر يلذ له الجبين ويحزن له القلب وتدمع له العين. أمور إنها من الفتن، الفتن التي تموج كموج البحر. إياك أن تتلطخ يدك بشيء من الدماء، إياك أن تمتلئ فضلك بشيء من الحرام. حافظ يا أخي المسلم على حرمة أخيك ودم أخيك، فإنه لا يعرف دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمصادق لدينه الثابت للجماعة، كما في حديث عثمان رضي الله عنه سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله يدا وهو خلق، تجعله فضيلة، تجعله مثيلا، هو الذي خلق وأوجدك من عدم إلى وجود، كرمك ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر وفضلناه ورزقناه من الطيبات وفضلناه على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فعلامة تناحر، علامة تقابل، وأنت ستحاسب على هذه القطرة التي تغرق. فكيف إذا رأيت المسلم ينحر كما تنحر الشاة؟ نعم، ويوجه السلاح إلى صدره ورأسه. ولست بقاتل رجلا يصدق على سلطان آخر من قريشي، أقتل مسلما من غير جرم، فليس بنافعي ما عشت عيشي، ليس بنافعي، أقتل مسلما من غير جرم، فليس بنافعي ما عشت عيشي. إن المأجورين المدفوعين من قبل أعداء الإسلام في الداخل والخارج، إن عين الله لهم بالمرصاد، وأمني لهم إن كيدي متين. بلى، لا يفوتون ربهم سبحانه وتعالى، إن ربك لبالمرصاد. إن انطبق عليهم عقوبة الآن، فعقوبة الآخرة أشد وميال المؤمنين المتعمدين، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ليس الأمر بالسهل ولا بالهين، يأتي المقتول يوم القيامة البريء المظلوم. وكم في التاريخ من قتل مظلوما، وكم في التاريخ من أصيبت نفسه ظلما عثمانا. أليس عثمان رضي الله عنه دامت نفسه ظلما عثمانا ويقرأ كتاب النصر؟ أليس عمر بن الخطاب رضي الله عنه طعن وقد دخل الصلاة؟ أليس علي رضي الله عنه قد ضرب بقلبه ومات؟ كل هؤلاء عدو شهداء. أليس من الحكمة أن يكف المرء عن دم خيره من الدين، من الإيمان، من الوازع الخوف، خشية المراقبة لله عز وجل، أن يجعل المرء بينه وبين الدم حجابا حاجزا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا تهم له ولا قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد ضرب ثمها وشتمها وسفك دمها، فيأخذ هذا من حسنات وهذا من حسنات، حتى إذا فنيت حسناته جيء من سيئات هؤلاء على ظهره. هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن صاحب هذا الفعل النكراء الشنعاء يأتي يوم القيامة مفلسا من الحسنات، من الثواب والأجور والدرجات العاليات. النبي عليه الصلاة والسلام عظم أمر الدماء، يلا لكم جميعا المقاله العظيمه التي تعصر الدماء والاموال والاعراض. فبلغ ذلك الصحابه رضي الله عنهم، راوا المشهد، اخبروا النبي عليه الصلاه والسلام على الثوب. فجيء لاسامه فقال: يا اسامه، اقتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ قال: يا رسول الله، قالها متعوذا، قال: ليقطع السيف، جنة استجيب بها من السيف. لم يكن صادقا، لم يكن مخلصا، لم يقولها من قلبه. قال: فكيف لك يا أسامة بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فكيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ما أمرنا أن نغضب على قلوب الناس. ووداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وداه يعني دفع الدين بيت مال المسلمين، وداه لأن أسامة أخطأ وهو قائد المضمار. حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، دخل خالد بن الوليد رضي الله عنه القائد، قائد الإسلام، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني جبين، وهؤلاء الناس من الكفار. عندما جاءوا خالد ومعه جيش الإسلام، قام الناس أرادوا أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أرادوا أن يقولوا أسلم، لم يحسنوا أن يقولوا أسلم لشدة الجهل. فقالوا بدل أن يقولوا أسلمنا قالوا صبانا. فقام خالد بن الوليد وهو الغيور قال: صبانا، ما هذا؟ يستخفوا بنا كأنه يقول فيه هو أنهم يقولون كفرنا، أصررنا. فقام عمر رضي الله عنه يقتل فيهم بسيف. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فسرح خالد الذي ما من موضع في جسده إلا وفيه ضربة برمح أو طعن بسيف أو ضرب بسيف أو طعن برمح أو بنهم أو بسهم، ومات على فراشه في البيت. وكان يقول: فلا نامت أعين الجبناء. مات في بيته، كان يقول الشهادة، وما من موضع في جسده لو فيه جرح. هذا خالد بن الوليد، ما جملها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: والله مررها لك، نمشيها لك. أبدا. كيف يا خالد تفعل هذا؟ قالوا: يا رسول الله اذنني. أسامة بن زيد الموقف الأول قال: تمنيت أني لم أسلم إلا بعد ذلك اليوم. شوف أسامة بن زيد. وخالد بن الوليد رضي الله عنه يقول: اغفر لي يا رسول الله، إنما قالوا صلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي أن هؤلاء أرادوا أن يقولوا أسلمنا، فأخطأوا ولم يقولوا أسلمنا فقالوا صلاة، وهم يريدون الإسلام. فوداهم رسول الله، وداهم دفع الديان، لأن ليس الأمر بالسهل ولا بالهين. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الدماء عظيمة والله، عندما يرى المجرم القاتل رقاب مجرمين آخرين يطبق عليه حدود، لا يمكن أن نتجنب، الله منكم الحدود، في بلاد الحرمين ونجد حكام يعني رهبة الموقف. نعم هكذا يأتي المقتول، يأتي المقتول. وقد تعلى برغبة القاتل يوم القيامة ويجره جرما إلى الله فيقول يا ربي سل هذا فيما قتلني وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب بأي ذنب قتل هذا الرجل أم من أجل دراهم معدودة أم من أجل رصيد أم من أجل منصب أم من أجل شهوات أم من أجل من يتبعك تحسبي من تكون هذا المكان لصالح من تكون حمالات الدماء ويمشون بتشييع الجثمين. هناك ايضا يقع سفك الدماء حتى في الجنائز، حتى في الجنائز. لقد قام المسلمون في بلادهم من سفك الدماء والفساد والبلطجة ما لا يفعله أعداؤهم لو دخلوا بلادهم. لا يفعلون هذا أعداء الإسلام، لا يفعلون بهذا الكم وهذا الكيف. إن أعداء الإسلام من الخارج في أماكنهم أعينهم طريقة فرحون يتفرجون على أمة الإسلام التي وصلت إلى هذا الحد وهذه الدرجة. لا نامت أعين الأعداء بل سهرت وسخنت ولا خافت ولا فرحت عندما نعوذ من الله سبحانه وتعالى. وكل منا يقف عند حده، تلك حدود الله فلا تعتدوها. حدود الله أنت مسؤول عنها، الناس جميعا في سبيل، بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. فلو أن الذين من أسفل خرقوا خرقا في أسفلها وتركهم الذين بأعلى السفينة لغرقوا وغرقوا جميعا. ولو أخذوا على يديهم لنجوا ونجوا جميعا. إننا في أيام فوضى عادية أخبر عنها صلى الله عليه وسلم بقوله ويكسو الهرج. قالوا ما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. القتل في آخر الزمان يقتل المقتول فلا يدري فيما قتل ويقتل القاتل فلا يدري فيما قتل. هكذا صارت النفوس رخيصة، صارت الدماء سهلة تنتبه تقول بها كذا. لا يا أخي، يجب أن نعظم حرمة الله، يجب أن نعظم الدماء، يجب أن لا نشارك في الفتنة ولا نكون من مثير الإثارات والتهيجات. كفى أيها الناس، جرب الناس خلال عامين آن للناس أن يهدروا، آن للناس أن يطمئنوا، آل الناس أن يرجعوا الاستقرار مرة أخرى لأنفسهم وبلدانهم، آل الناس أن يعملوا على عودة الأمن والأمان. كفى أيها الناس، يكفينا ما مضى، وإلا ستكون عظيمة وخيمة، وعند ذلك ينفع الندم ولا تنفع النصرة ولا ينفع رجلا يعض على أنامل الندم لا يأتي. الله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. امتن الله على قريش النعمتين فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إن الذنوب أيها الناس لها آثار فتاكة ومؤثرة وعميقة أشد من تأثير السموم على الأبدان. الذنوب تعمل في الأمم والمجتمعات. ما يفشل الاقتصاد إلا بدم، ما يسلط علينا العدو إلا بدم، ما ننكب نلبى إلا بدم، ولا تنتفع إلا بدم. لا تنتفع إلا بدم. هل حاسب الناس أنفسهم بهذا الميزان؟ الميزان هذا الميزان الصحيح. قل هو من عند أنفسك، هو ذا الميزان. أما ترجع الأمور حسية وأمور مادية وتبني عليها لن تسدد ولن تنجح. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، أما بعد، إن دين الإسلام أيها الناس دين تراحم وتلاحم، دين تراحم وتلاحم، ودين ألفة ووفاق. مر النبي عليه الصلاة والسلام بطير قد فزع طير بقى صغير فزع، فقال صلى الله عليه وسلم: من نفر هذا؟ من فزع هذا؟ رحمة بالطير، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الطير يرحمه النبي عليه الصلاة والسلام. نهى صلى الله عليه وسلم أن تفزع الطير من وكناتها من عشيها. من فزع هذا؟ مر النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بطير ميت وفي سهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الطير غرقا. يعني تعلموا عليه الشان، تعلموا عليه الميت. لا تتخذوا الطير غرقا، طيب وهو حي وتضربه، تعلم عليه صيد الهدف. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. رأى النبي عليه الصلاة والسلام دابة قد وسمت في وجهها تمييسا، أي كوية من باب تمييسا. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن توسم الدواب في وجوهه، لأن الوجه مكرم حتى وجه الحيوان، وجه دابة لا تضربها على وجهها، تضربها في موضع ثاني، ما تضربها على وجهها حرام. تفعل تمييسا للعلامة في وجهها حرام. امرأة دخلت النار في هرة، لا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض ولا هي أطعمت، فدخلت النار بسبب هذا الجرم. تكادت أن تهلك وهي في الخلاف من الأرض، فرأت ركية فنزلت فشل، فلما ارتوت وجدت كلب يلهث القرى فنزعت في الظهر من قدميها ونزلت ركية فملأت الموت فأعطته الكلب فغفر الله له. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا غزوتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شطرته وليلح ذبيحته. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا أراد أن يذبح شاة فإذا به قام يسن الشفرة وهي تنظر، يسنها وهي تنظر، فقال صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتات؟ يعني بالبطيخ مرة بعد مرة؟ يعني إيه؟ يعني حتة السكين هذه بعيد منها، بالدارة منها، ابتعد. هذا مع الشاتم، شاتم عجماء، فبل في الأدمين، فبل في المسلم الذي يقول لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ويصلي ويصوم، نفسه الطهراء، أين تذهب من الله سبحانه وتعالى؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسل جيشا يوصيه فيقول: لا تقتلوا وليدا ولا شيخا فانيا ولا امرأة ولا عابدا بصومعه. انظر رحمة الإسلام حتى لأعداء الإسلام. ديننا دين التراحم ودين تلاحم وتآلف ووفاق، آن للناس أن يتآلف، آن للناس أن يجتمع، آن للناس أن يوحد كفى بغض كفى شر كفى نزاع، ولا تنازعوا وتفشلوا الأيام هذه. الكل يحلق، الكل يعلق، الكل يتكلم. يا أخي ليس كل إنسان يتكلم، هذا هو الصحيح، وليس كل إنسان يعلق، وليس كل إنسان يحلق، إنما دع أمور لها اختصاص. أما كلنا يتكلم وكلنا يحلق تحدث الفوضى ويحدث النزاع وتحدث البرقة، الحارة الوحيدة منقسمة، القرية الوحيدة متفرقة، هذا على الخلق وهذا على الخلق، وهذا مشرق وهذا مغرب، صارت مشرقة وسلك مغربة شتان وبين مشرق ومغرب، متى نجتمع أيها الناس؟ إن لم نجتمع، إن لم تتوحد كلمتنا في الحارة الوحيدة، في القرية الوحيدة، في المدينة الوحيدة، في المحافظة الوحيدة، وإلا فلينذر الناس بحروب أهلية ودمار شامل. الله أعلم ما بعده وما بداه. اتقوا الله يا عباد الله، لا زالت لأيدينا الأزمة، أزمة الأمور، ولا زال في الأمر بقية، فلنستدرك ولنفق مما يحاك لنا ويحاك بنا من قبل أعداء الإسلام في الداخل والخارج. اللهم وحد كلمتنا، اللهم اجمع صفوفنا، اللهم قو حكومتنا، اللهم اجمع عنا البلاء والقضاء والنعم. وأذل الشرك والمشركين. اللهم اثبت عدونا, اللهم اثبت عدونا, وزلزل الأرض الأرض تحت أقدامه بقوتك وعزتك وحكمتك يا حكيم يا قوي يا عزيز. اللهم ول علينا خيارنا, اللهم اصلح ولاة أمورنا, اللهم اصلح لهم المطالب الصالحة. اللهم من أراد بمصر خيرا فخذ بيده, ومن أراد بمصر سوءا وصبر فعليك به يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل بلاد مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. هذا وقت الصلاة.